لا تستقيم الحياة ولا تتطور ولا تتقدم إلا بالنقد، يعني لكي تشير العجلة إلى الأمام بسرعة لا بد من وجود هذه الظاهرة، ظاهرة النقد، سواء في الدولة أو فيما دونها من شركات أو مؤسسات. النقد يعني التطوير والتحسين، وهذا يستوجب أن يكون الناقد يعمل لصالح المنقود، يعني جزء من فريقه، عامل مساعد في تقدمه وتطوره. عدم وجود ذلك يعني أن النقد مجرد وسيلة إلى هدف آخر. يعني إذا كان الناقد من خلال سيرته ومشواره وتاريخه لا يقدم أي أدلة تثبت أنه مع المنقود، فهو لا يريد التطوير، وإنما يبحث عن غاية أخرى من خلال النقد، وغالبا ما تكون النقض، يعني الهدم. فحاول أن تفرق بين الصورتين، النقد يعني التطوير والتحسين، وإذا كنت أريد التطوير والتحسين فيعني أنني أعمل لصالح المنقود. إذا لم أكن أعمل لصالح المنقود ثم أنقده، فهذا يعني أنني أتوسل بهذه الحيلة إلى هدف آخر، والهدف الآخر هو الهدم كما ذكرت. كما يقال، كلمة حق أريد بها باطل. لماذا باطل؟ لأنني أصلا لست مع هذا المنقود، أنا ضده في السر وربما في العلن. هذه هي الطريقة التي نميز بها بين الحالتين.